بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل شيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب ذكر الموت وقصر الأمل، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه، هذا لفظ البخاري. وفي رواية مسلم: يبيت ثلاث ليال. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب ذكر الموت وقصر الأمل، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ له شيء يريد أن يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. هذا الحديث في الوصية، والوصية هي العهد بأمر مؤكد، وأما شرعا فالوصية هي الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده. فالوصية تشتمل على أمرين: الأمر الأول الأمر بالتصرف بعد الموت، بأن قال شخص: أوصيت أن يتولى تزويج بناتي بعد موت فلان، أو أوصيت أن يقوم على ثلث فلان، أو نحو ذلك. أو التبرع بالمال بعد الموت، بأن يقول: أوصيت بخمس مالي، بربع مالي، بثلث مالي في طرق الخير. والوصية مشروعة بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، الآية. ومنه حديث هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. والوصية تجري فيها الأحكام الخمسة، فتكون واجبة وتكون محرمة وتكون مستحبة وتكون مكروهة وتكون مباحة. فتكون الوصية واجبة في حالين: الحال الأولى إذا كان على الإنسان حق لا يثبت إلا بها، بحيث أنه لو لم يوصي لضاع الحق، فحينئذ يجب عليه أن يوصي. فكل من عليه حق واجب، سواء كان لله أم كان للآدمي، لو لم يوصي لضاع الحق، فإنه يجب عليه أن يوصي. مثال الحق الذي لله عز وجل كالزكاة والكفارة، فلو كان عليه زكاة أو كان عليه كفارة ولكنه مريض مثلا ولا يستطيع ذلك ويخشى أن يمتد به المرض ويموت، فيجب أن يوصي بإخراج هذا القدر من الزكاة، ويجب أن يوصي بإخراج الكفارة. أو كان الحق لآدمي، كما لو اقترض من شخص دراهم ولم يقيد ذلك، أو كان يتعامل معاملات مع التجار ولكن لثقتهم به لا يكتبون ذلك ولا يقيدونه، فيجب عليه أن يقيد ذلك، لأنه لو لم يفعل لضاع الحق. الحال الثانية أن تكون الوصية واجبة، وذلك للأقارب غير الوارثين. فإذا كان الإنسان له أقارب ولكنهم لا يرثون، فيجب عليه أن يوصي لهم على ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما لقول الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وقال: إن هذه الآية ليست منسوخة بآيات المواريث، وإنما آيات المواريث خصصتها في الوارث دون غيره. وتكون الوصية محرمة، وذلك في حالين: الحال الأولى الوصية للوارث، والحال الثانية الوصية لغير الوارث، يعني الأجنبي، بأكثر من الثلث. أما الوصية للوارث فلا تجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. فلا يجوز للإنسان أن يوصي لأحد ورثته، لأن هذا من تعدي حدود الله تعالى، حتى لو كان هذا الشخص الذي تريد أن توصي له، حتى لو كان قد قام على رعايتك وعنايتك في حال حياتك. فبعض الناس تجد أن له أولاداً يكونون عاقين به، وهناك ولد يكون باراً به، فيريد أن يكافئه فيوصي له بعد موته، وهذه الوصية محرمة، لأن بر هذا الولد الذي بر بك بره لنفسه، وسوف يجد أجره عند الله تعالى. ثانياً أيضاً الوصية لغير وارث بأكثر من الثلث، بأن يوصي لشخص أجنبي بنصف ماله، فإن هذا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. ثالثاً تكون الوصية مستحبة، وذلك في طرق الخير لمن ترك خيراً كثيراً، فلو ترك الإنسان مالاً وخلف مالاً كثيراً فإنه يسن له أن يوصي في طرق الخير، من بناء المساجد وإصلاح الطرق وبناء المستشفيات والصدقة على الفقراء والمساكين وعلى طلبة العلم ونحو ذلك من طرق الخير التي ينتفع بها بعد موته. رابعاً تكون الوصية مكروهة لفقير وارثه محتاج، فإذا كان الإنسان فقيراً ليس عنده مال، وفقيراً عنده مال قليل وله ورثة محتاجون، فكونه يوصي هذا مكروه، لأن كون الإنسان يدع شيئاً من ماله لورثته هذا يؤجر عليه، فلا تظن أن ما تخلفه من مال ويرثه عنك أولادك أنك لا تؤجر على ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص لما استأذن منه أن يوصي بجميع ماله فقال لا، قال فالشطر؟ قال لا، قال فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وتكون الوصية مباحة بجميع ماله لمن لا وارث له، فإذا كان الإنسان ليس له وارث وليس له أقارب يرثونه لا بفرض ولا بتعصيب ولا برحم، فيجوز له أن يوصي بجميع ماله. وأفضل قدر يوصي به الإنسان هو الخمس، لقول أبي بكر رضي الله عنه: رضيت ما رضيه الله تعالى لنفسه، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. واختار ابن عباس رضي الله عنهما أن أفضل قدر يوصي به هو الربع، وقال رضي الله عنه: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير، فكأنه أجاز الثلث على غضاضة. وهذا يدلنا على أن الثلث ليس هو القدر المستحب، فالأفضل لمن أراد أن يوصي أن ينقص عن الثلث بأن يوصي إما بالخمس وإما بالربع. الثلث جائز لكنه ليس هو الأفضل، فالأفضل أن يوصي إما بخمس ماله وإما بربع ماله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.